في مر ساعة، وإلا حتى قبل المغرب بساعة، وتقعد هنا وتغتسل بعد المغرب. إيش تصلي هذه؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب، تصلي الثلاثة. ولو هي اغتسلت بعد المغرب، لأنه هي هنا المانع وقتيش حبس. تذكروا أنت أنا قلت شنو هو المانع؟ شنو تعرفوا المانع؟ والمانع هو الحاجة اللي تجي للمكلف تمنعه من العبادة. وقت اللي يزول المانع هذاك بالضبط، يرجع البشر مخاطب بالعبادة. المرأة وقت اللي يجيها الحيض، شو نقولوا لها؟ نقولوا لها أنت توا ما تصليش. الحيض وقتاش ينتهي؟ ينتهي بانقطاع الدم ولا بالغسل؟ بانقطاع الدم. إذا لحظة انقطاع الدم هي لحظة رجعت للعبادة. إذا وقتاش انقطاع الدم؟ انقطاع الدم قبل العصر بساعة، قبل المغرب بساعة. نقولوا لها أنت مطالبة بالظهر والعصر. وهذا اللي نتكلم عليه، كي نتكلموا على الأوقات. طيب إذا هذا الموجب أي انقطع قبل العصر، قبل المغرب بساعة. نعم تحط معنا قلنا وقت الظهر وقتاش ينتهي؟ هذا وقت الظهر ولا هذا وقتها الاختياري؟ الوقت نتاعو لا، احنا قلنا شوي، احنا قلنا كل صلاة وش عندها؟ قديش من وقت عندها الصلاة؟ عندها ثلاث اوقات، وقت اختياري ووقت ضروري وقت قضاء. هاك ولا؟ طيب وقت الظهر الاختياري وقتاش يبدا وقتاش يوقف؟ يبدا من اذان الظهر وينتهي في اذان العصر. وقتها الاختيار الضروري وقت يشمال من اذان العصر الى غروب. هذا كل وقت ايش؟ ضروري للظهر. وقت العصر وقت ايش يبدا الاختياري؟ من اذان العصر. وقت ايش ينتهي؟ من اثنين. اي وقت؟ او نسميه ايضا الاصفرار، اللي هو من اثنين، هو الاصفرار الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. هذا وقت ايش؟ العصر الاختيار. ثم يبدا وقت العصر الضروري، هو ايضا مثل وقت الظهر الضروري الى الغروب. اذا وقت الظهر وقت ايش ينتهي الظهر خلاص؟ ويقول الظهر فيت وقت ايش؟ عند الغروب. يسمى الظهر فيت. نعم، يولي قضاء. بعد أذان العصر يصبح من يصلي الظهر في هذا الوقت بدون عذر يأثم. والصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. أداء. صلاة أداء، لأن وقت الاختيار وقت الضروري هو وقت أداء، مو وقت قضاء. وقت القضاء يبدأ وقت ايش؟ الغروب. واضح؟ إذا الوقت الضروري هو وقت أداء، لكن لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا بعذر. من أخر صلاة الظهر من بداية وقت الظهر إلى أن أذن عليه العصر بدون عذر، وأذن العصر فهو آثم. والصلاة ايش؟ صحيحة. وهي ايش حكمها؟ أداء ولا قضاء؟ هي أداء. ومن أخر العصر من أذان العصر إلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه وقبل الغروب فالصلاة أداء وهو ايش؟ آثم. لكن لو الظهر أذن في ماضي ساعة هو صلى في الساعتين، في الساعتين ونص، في الثلاثة، الصلاة صحيحة وهو غير آثم لأنه صلى في الوقت الاختياري. واضح؟ هذا إن وجوه اكثر بمزيد اكثر تفصيل كنت تكلموا على اوقات الصلاه. طيب اعطينا باب الغسل لانه احنا نريد نمشي مع الكتاب. انا للاسف احفظ نظم غير هذا غير ابن عاجز. انا احفظ نظم محداخر ولذلك بديت بموجبات الغسل واظنه ايضا الشيخ سيبدا بغير هذا. نعم يقول تبدأ في الغسل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رحمه الله. قال رحمه الله تبدأ نعم. في الغسل بفرج ثم كف. نعم الشيخ بدأ مباشرة في صفة الغسل. كيف تغتسل؟ احنا قلنا انه موجبات الغسل قلنا هي خروج المني والتقاء الختانين والقطاع دم الحيض والنفاس. طيب بقيت مسألتين وهو مسألة تغسيل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا محمول على الندب والاستحباب لا على الوجوب. هذا ليس على قبيل الوجوب بل هذا على قبيل الندب. ودليل هذا حديث السيده اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما توفي ابو بكر رضي الله عنه الصديق ودخلت فغسلته وكان ابو بكر اوصى ان تغسله اسماء زوجته. فلما غسلته وخرجت قالت هل علي من شيء؟ قالوا لا الصحابه. فالاجماع منعقد من الصحابه على ان تغسيل الميت ليس فيه غسل والحديث محمول على الندب. يعني من غسل ميتا فليغتسل هذا على قبيل الندب وليس على قبيل الوجوب. وكذلك الردة من الإسلام الردة واحد الدب والعياذ بالله هو مسلم ثم دب ثم رجع فأسلم يغتسل ولا ما يغتسلش؟ فيه كلام كثير في من يقول يغتسل وهذا القول ومشى عليه الشيخ خليل وغيره وفي من يقول لا يغتسل لأنه عارض بين المهم أنه يغتسل ندبا هو الأفضل. لأنه هناك من يقول أن الردة تفسد جميع الأعمال. نعم ثم نبدأ الآن في صفة الغسل. يقول تبدأ في الغسل بفرج ثم كف. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف أو ثم كف عن مسه ببطن أو شيء. نعم تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه. يعني أول ما تبدأ في الغسل تغسل فرجك وما حوله من الأذى. نعم ثم كف عن مسه ثم لا تلمسه بعد ذلك. أيوة عن مسه ببطن أو جنب الأكف. نعم عن مسه ببطن أو جنب الأكف يعني ثم لا تمس فرجك بعد أن تغسله بباطن الكف ولا بجانبه لأنه لمسه بعد ذلك ينقض الوضوء. نعم أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. ثم إذا مسسته طيب أنت تغسل بعد ما غسلت فرجك وبدأت في الغسل لمست فرجك مرة أخرى فإنك بعد ما تنتهي تعيد الوضوء فقط لا تعيد الغسل تعيد الوضوء لأن الوضوء انتقض بلمس الفرج. نعم موجبه حيض النساء. موجبه هذا موجبه. الشيخ رحمه الله لم يفصل في مسألة الغسل بمعنى تبدأ بالميام والمياسر إلى آخره لأنه فيها بعض التطويل. على كل حال فروض الغسل أو خلينا نمشي مع الشيخ يكون أحسن. موجبه طيب موجبه حيض حيض نفاس إنزال. حيض يعني انقطاع الحيض انقطاع الحيض ثم نفاس انقطاع دم النفاس ودم النفاس 40 أو 60 يوم على حسب المذاهب. طيب بالله هذه معلومة تقولوها للإنسان لأنه كثير جتني أسئلة غريبة عجيبة. جتني امرأة قالت لي أخي المرأة في تولد تقعد 40 يوم ما تصليش. قلت لها لا سوي لك تولد تقعد 40 يوم ما تصليش. يعني النفاس الحيض هذا بالنسبة معناتها هذا الرجال اللي هم عندهم نساهم يصلوا ما ضبيهم ما تبلغوا هذا هو هذا اللي شو احنا نقولوا قولوا للنساء على اللي عنده مرته ولا اللي عنده اخته ولا احنا كثير ترى والمرأة عندها بنتها وتقول طيب بمعنى اقصى امد النفاس 60 يوم لكن لو امرأة ولدت ثم انقطع عنها الدم بعد 5 أيام دم النفاس تصبح تصلي. امرأة ولدت وانقطع عنها الدم بعد 20 يوم تصبحت صلبة. امرأة ولدته شايح ما فماش دم هبطت في القهوة هذه تصبحت صلبة. ها؟ هذيك الزريبة نحوش عليها هذيك ليس لها حكم ولادة أصلا لأنه النفاس هو دم النفاس شنو تعريفه؟ هم يقولوا الدم الخارج من رحم المرأة بعد ولادة صحيحة أو شبهها. شبهها هي يهبط الطفل ناقص يهبط منه ثلثين ميت ويخرج منه دم. الدم هذاك اللي خرج بعد دم نفاس ولا لا؟ نعم دم نفاس. لكن لو هي ولدت مثلا لحمة أو حاجة لا نقول هذا ليس دم نفاس. لكن المرأة تقول بالعملية هذه ليش داخلة في الموضوع ابتداء لأنه هذه ما عندهاش دم يخرج منها. وإذا خرج منها دم هل هو يعتبر دم حيض ونفاس؟ على حسب التعريف أظنه لا. حتى لو خرج منها دم الدم ذاك تغسله وتصلي لأنه الدم شرطه هو أن يخرج الرجل بعد الولادة وهذه ما ولدتش. معناها ما ولدتش معناها ما خرجش منها صغيرة، ما ولدتش معناها ما ولدتش ولادة طبيعية اللي ينبني عليه الحكم الشرعي. العملية القيصرية ماهيش ولادة الحقيقة. واضح؟ طيب. إذا انقطاع دم النفاس إذا شو بيكون بعد نهار، بعد نهارين، بعد 5، بعد 10، بعد 20، أكثر شيء هو 60 يوم، يعني لو كان هي تقعد بعد 60 يوم يجري معاها الدم انظرونها نهار 60 الدوشي وتصلي والدم ذاك الدم انت عم رص ما يهمكش فيه. واضح؟ اذا كان يقعد يجري معاها الدم بعد 60 يوم نقولولها الدوشي وانت حلال للراجل وتصلي واذا عدنا رمضان صوم والدم ذاك نسميه دم علة وفساد. انا دم انت عم رص ما هوش دم بتاع نفاس. ومثله في الحيض واحنا ان شاء الله تو ان شاء الله اذا كملنا هذا نجيب ان شاء الله كتيب صغير في احكام الحيض واحكام السهم واوقات الصلاه. هذه 3 مواضيع ان شاء الله تناخذ فيهم كتيب صغير ونتكلم فيهم بنوع من التفصيل لان هذه المواضيع الثلاثه فيها من الاشكاليات الشيء الكبير جدا ومعظم عركه الشباب والناس في القهاوي على هذه 3 مواضيع. ولا انت فاتتك الصلاه، لا انت ما فاتتك، لا انت ما انت صليت وانت آتي، لا انت ما كشفت، وهكذا. وسبب هذا هو الجهل بالاوقات. نعم. انزال مغيب. انزال احنا تكلمنا على انزال، هذا انزال تكلمنا عليه، نعم. مغيب. مغيب كمرة بفرج اسجال. نعم، مغيب كمرة بفرج، فهذه ايضا من موجبات الرسل. نعم. مغيب كمرة بفرج إسجال. نعم. والأولان منع الوطئ إلى غسل. والأولان منع الوطئ إلى اللي هو الحيض وإيش والنفاس. موجبه حيض النفاس يعني الحيض والنفاس يمنعان الوطئ. نعم. والأولان منع الوطئ إلى غسل والآخران قرآنا حلا والكل مسجدا وسهو الاغتسال. طيب الآن الشيخ يقول لك هذه الأشياء ماذا تمنع؟ الحيض والنفاس يمنعان الوطئ. يمنعان الوطئ. يحرم على الرجل أن يطأ المرأة في حيضها أو في نفاسها. والآخران اللي هو الإنزال ومغيب الحشمة يمنعان قراءة القرآن. أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن. لكن مس المصحف لا. تقرأ الحائض القرآن إذا كانت تقرأ من حفظها تقرأ. أما صاحب الجنابة فلا يجوز له لا مس المصحف ولا قراءة القرآن. وكل هؤلاء يعني الحائض والنفساء وصاحب الجنابة لا يجوز له أن يجاوز المسجد إلا باستدلال بآية. لا هذاك الشيخ خليل يقول إلا لكتعوذ ونحوه اللي هي معرض الاستدلال. ولا واحد مثلا مش يقول اشتر آية ولا عوذ بالله اشتر رجيم ولا مثلا مش يعمل دعاء والآية فيها دعاء. هذه لا تدخل في مفهوم القراءة. هذه لا تدخل في مفهوم القراءة. وإنما القراءة اللي نتكلم عليها احنا هي قراءة الأجر أو قراءة المراجعة، سواء كانت من المصحف أو من حفظه، هذه كلها لا يعني تجوز لصاحب الجنابة. أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن للمراجعة، وأما المصحف فلا يجوز لها أن تمس المصحف. نعم. وسهو الاغتسال. وسهو الاغتسال، نعم زين. مثل وضوئك ولم تعد موال. شوف، وسهو الاغتسال مثل وضوءك، يعني إذا سهوت في الاغتسال، إذا سهوت في الغسل ما عملتش الترتيب، ولا بعد ما اغتسلت تفتح الدبابة ما قلتش ايه، بس تفتح وجهك بعد ما تغسل وجهك تلفت يديك هذه من هنا مثلا شيحة نحو وجهك تعاود تغتسل، لا، وإنما ايش تعمل؟ تغسل البلاصة دي فقط ما دامك ما دامك تفكرت بالقرب، فكرتها وقريب، مش قلت لي خلي دور هنا يدي ريمك نغسل وتأكد الشك نغسل صارها مرة نبدأ نحن لا يزي يزي، إذا كان غسلتها يزي من البرد. إنه يبقى مسافر ثاني قاسية. لا أبقى شيء أخذني ما تشدش الماء، مو شيء أخذني إذا غسلت يزي. لا أنت لو يزي وتمسك مو شيء ما تشد الماء. دخلني شيك برد. فإذا كان أنت لقيتها ما زالت شيحة، ولا مثلا رجليك لقيتها شيحة، تغسلها هي بالوقت فقط، لكن لو أنت فقط فيها وقلت خلي من بعد الغسل ذاك افسدت وتعاود. كما قلنا في الوضوء في مسألة الفور الموالاة أو الموالاة، نفس الشيء في الغسل، واضح؟ نفس الشيء في الغسل، أيضا في الغسل إذا كان أنت تفكرت بالقرب البلاصة لقيتها شيحة تغسل تصب عليها شوية ماء وقهوة، إذا كان تفكرت ولقيتها شيحة وبعد خليتها إلى أن فات الوقت بعد ربع ساعة ونص ساعة الغسل ذاك إيش حكمه؟ افسد اضطر يلزمك تغتسل من جديد، واضح؟ كيفاش تغتسل؟ تغتسل هو تعمم جسدك بالماء، هذا هو الفرض، وتخلل الشعر، تخلل شعر. واما المراه ف المظفور، المظفور اللي كان اذا كان المظفور يعدي الماء ما تحله كان المسح مع الرجال هذا مسح مش تخليل في الغسل؟ لا في الغسل، احنا نتكلم على الغسل ده، احنا في الغسل نتكلم على التخليل، تخليل الشعر في الغسل واجب سواء كان الراجل ولا المرأة، في المسح هذا الناس كل تمسح ما فيهاش تخليل، لكن المرأة إذا كانت في الجنابة أو الحيض إذا كان الماء يتعدى للفايض هذا ما تحلهوش، إذا كان الماء ما يتعديش في وسط الضفاير يلزمها تحله، واضح؟ هذا واضح. بالله هذا رجع بس مما تقال النساء. يقال بفحص المفهوم. ما هو هذا هو المقصود، المقصود هو أنه يصل الماء إلى المفهوم. إذا كان هذه الطريقة يوصل بها الماء طيب. إحنا الهدف أنه يصل الماء، إما تحله ولا كما قلت أنت ولا مثلا تغطسه. كله مثلا تعمل صلاة مثلا تغطس راسها كله في الماء وتخلل شعر راسها، اذا كانت اكدت انه الماء ولا غلب على ظن الماء وصل هذا ما والا فلا. نعم طيب طيب الصفه المثاليه للغسل، الصفه المثاليه للغسل هي تغسل الفرج ثم تغسل يديك ثلاثا وتغسل الوضوء وتتوضا. وبالنسبه لنا احنا تو في وضعيتنا احنا تو في البيوت البان تغسل رجليك تتوضا وضوء كامل، ثم بعدين تاخذ ثلاثة حفلين وبالحفله وتصب على راسك وتخلل، ثم حفله اخرى وتصب على راسك وتخلل، ثم حفله ثالثه وتصب على راسك وتخلل، ثم تغسل شقك اليمين، اما تغسل النص ضايع ثم النص ضايع، او تغسل النص كله، يعني اما بدنك تقسمها على اربعه او على زوج، واضح؟ اذا غسلت النص ضايع حطي في صرفه ثم النص الثاني وتحطي مره واحده ثم تهبط النصف الاخر، نصف تحتاج تدش نفس الشيء. إذا كان قسمت على اثنين تغسل النصف كاملا وكل، ثم النصف الثاني، أو إذا كان قسمت على أربعة تغسل نصفك كذا، تحط بزوجتك ثم نصفك اليسار من فوق ثم نصفك اليمين ثم نصفك اليسار. معناها أنت ديما تبدأ باليمين وتنتهي باليسار. هذه هي يحافظ ديما على مس. نعم يحافظ، احنا ايش قلنا؟ قلنا يحافظ على انه لا يلمس ذكره، فاذا لمسه او اذا لمسه فانه يعيد الوضوء بعد ما ينتهي الغسل. الدين بتاع الغسل هذا علاش يخرج مش طرق، علاش مش طريقه؟ هذا من باب التوسيع على الناس. الاسهل كل واحد وشنو الاسهل لي؟ ما فيهاش حاجه، لا ما فيهاش حاجه شيء. هي فيها أسهل من هكا انك انت تغطس في الماء وتخرج على روحك تسمى اغتسل. لا ما فماش فرق. هو هدية لأنه ورد في الحديث، هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قول وفعل. في القول كيجوا يسألوه فيه قال ثم أفيضي على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت. فقال العلماء هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حكى فيه على شنو؟ على الفرق. شو الفرق؟ لكن تبدا كل وسطها الماء، تبدا من الموضه، تبدا من فوق، تبدا عشان بدا امر يرجع له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالميامن ثم المياسر. يعني ايش زي؟ اذا كان قلت هذا ميامن وهذا مياسر وهذا ميامن وهذا مياسر صحيح. اي واذا كان قلت هذا كله ميامن وهذا مياسر زاد صحيح. واضح؟ ها؟ مساج. المهم انك تتاكد من حاجه واحده، انه بطنك الكل تبل فقط. اذا بطنك الكل تبل انت اغتسلت. واضح؟ ها؟ معدلت قدر المستطاع. تعميم سائل الجسد. ايوه هذا الفرق، معدلت قدر المستطاع. نعم هذاك لا هذاك بالله فرق، ثم ليه طاسه مايس. نعم طيب فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرقي وبين الكليتين. طيب معنا فتابع الخفية مثل لا قبله فصل فروض الغسل. فصل فروض الغسل قصد يحتضر. طيب هل فرائض الغسل؟ طيب شو فرائض الغسل؟ فرائض الغسل قال فصل فروض الغسل قصد يحتضر. يحتضر يعني ليه؟ من الغسل مش انت متعدي واحد فوق عليك بالدية ماء بلك انت تبنيت كله بعد ما فتت قدام وتعرفت انت بيه بعد ما تعرفت بيه وانت ما يعني ما دي كنت على جنابة نتبسل. لا يقولك لا هذا مجرمي تغتسل. هذا المقصود. المقصود هو النية. النية مهما كانت واحد جاي صباح فز صباح قال لي ودي ماشي قيل ماشي انت وش ده وش مش تصلي هذي نية انت وش مش الجامع هذي نية واكد. نعم النية نعم قصد يحتضر. فور عموم الدلك تخليل الشعر. هذا هو فور. فور هو انه يعمم جميع الماء مع جميع الجسد بالماء مع الكل مع بعض. نعم تخليل الشعر. تخليل الشعر ايوه تخليل الشعر. كيف هذا تخليل الشعر؟ يخلل اصول شعره سواء كان راسه او لحيته او غير ذلك. نعم فتابع الخفيه مثل الركبتين. فتابع الخفيه مثل الركبتين يعني خلف الركبتين. نعم والابط والرقي وبين الاليتين. والابط والرقي وبين الاليتين يعني تحت الابطين والرقبين وبين الاليتين يعني بين الاليتين يمرر يده وفي الرقبين يعني يمرر يده في ويده هكذا مش يتاكد انه بل كل المكان. نعم وصل ما عسر بالمنديل. وصل ما عسر بالمنديل وهذا ندبه هذا على سبيل المندوب. نعم ونحوه كالحبل والتوكيل. نعم ونحوه كالحبل والتوكيل هذا على سبيل المندوب لا على سبيل الوجوب على الصحيح في المذهب لأن المذهب فيه طب لأن المذهب فيه قولان لكن الصحيح على المشهور المذهب أنه اختاره متأخرون أنه ليس على قبيل الوجوب هذا على قبيل الندب. نعم لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها. تفضل. نعم سننه مضمضة غسل اليدين. سننه مضمضة نعم سننه مضمضة غسل اليدين. سننه مضمضة غسل اليدين هذه من سنن الغسل ليست من الواجبات من الفرائض من سننه. نعم أيوة بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. والاستنشاق ثقب الأذنين يعني ثقب الأذنين يعني وضع الأصبع في الأذنين كما مثل الوضوء. نعم مندوبه البدء بغسله الأذى. مندوبه شوف الآن سيتكلم لك عن المندوب سيقول لك مندوبه البدء بغسل الأذى تبدأ فتغسل فرجك هذا مندوب انك اول حاجه تعملها تغسل راس المسخ. ايوه تسميه تثليث راسه كذا لان الرسول قال كما قال سيد عائشه كان يحب لا الحديث الاخر حديث لا وضوء لمن لم يسم الله هذا قالوا فيه الوضوء وفيه الغسل. وايضا انه فرد ظنه في بعض الروايات انه قال فبدا في الوضوء فقال بسم الله في الغسل فبدا فقال بسم الله. نعم تسمية تثليث رأسه كذا تثليث رأسه أنه يخلي شعر رأسه ثلاث مرات هذا من المندوبات. نعم تقديم أعضاء الوضوء قلة ما نعم تقديم أعضاء الوضوء يعني كما قلنا يبدأ بيتوضع ثم بعدين يغسل جميع الجسد بالماء قلة ماء وذا سلم عليه الجارة حصولة قلة الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسرف في الماء ولو كنت على لا تسرف في الوضوء ولو كنت على مهر الجارب. وحديث آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد واغتسل بالصاع أو سئل أنس رضي الله عنه بماذا نغتسل وبماذا نتوضأ فقال تتوضأ بالمد وتغتسل بالصاع فقال رجل لا يكفيني فقال أنس كفى من هو أفضل منك من هو أظهر منك وأكثر منك شعرا كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف استدلوا بهذا على انه يقلل الانسان في الماء قدر المستطاع انه ما يبدرش برشا ماء. نعم قله ماء بدء باعلى ويمين خذهما شوف بدء باعلى ويمين معناه اذا قسمت على اثنين اعلى ويمين اعلى ويمين واذا قسمت على واحد اعلى ويمين هذا ثم اعلى وهذا هذه هي مندوبات الغسل. هذا الكلام المفروض انه على الأقل فيه 60% هو موجود في الأذهان صح؟ هذه هي مراجعة فقط هذه استثارة معلومات ليس شرح الشرح السنة الماضية أنا أخذها تقريبا إلى نصف رمضان أخذها مدة كلامات. نعم أثناء إن شاء الله نحب نقرأ شوية الزكاة ونحب شوية يكون عندنا فكرة على الحج إن شاء الله نكمل نحاول نكمل. طيب نتوقف عند هذا بقي التيمم التيمم احنا كنا بدنا نكمل اليوم لكن ان شاء الله غدوة على الاقل نتهم التيمم ونبدا في الصلاة وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.